ولا يحكم الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب إلا إذا كان الكلام مع الخطيب لمصلحة أو حاجة فلا بأس به، ولكن مع غيره لا يتكلم حتى برد السلام، فلا يرد السلام إذا سلم عليه أحد، ولا يحل لأحد أن يسلم عليه، لأن السلام سلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومعنى لغوت فاتك أجر الجمعة. ولا يحل للإنسان أيضا أن يتشاغل حال الخطبة بمراجعة الكتاب أو بقراءة القرآن أو بنسج أو تسبيح، بل يكون ملتفتا للإمام الذي يخطب مستمعا لخطبته من أجل أن يستفيد منها. حتى لو سمعت شخصا يتكلم لا تقل له اسكت، لأنك إذا قلت ذلك فقد تكلمت، ولكن لا بأس أن تشير إليه بيدك ليسكت، لأن هذا ليس بقول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل اللهو مرتبا على القول، حيث قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.